ومنهم من يقال بالطريقتين يعتبر يائيا وويا، يائيا وويا وويا. وهذه أفعال جمعها كما ذكرت ابن مالك في منظومة مطبوعة في الواوي والياء. واضح؟ هذه شرح المقطع جاء الجمع. اقرأ. وين سنة الياء؟ أبيات وين سنة الياء؟ من يحفظ؟ اقرأ. لأن ليس لك إلا عن كأن عكس ما لي كان من عمل كأن زيد عالم بأن لأن كأن زيد عالم بأني كف أنا لكن ابنه ذو ضغني رائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي وهمزة إن افتح لي سدي مصداري مصدها وفي سوى ذاك في سوى ذاك كسري واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة الابتداء وفي بدء الصلة نحو إن حيث إن اليمين مكملة وأفقيد بقول أرحلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل علقا في باللام كالم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسمي لام بعده بوجهين نمي بعد تلوي مع تلوي في الجزاء والضياء طردو لنحو خير القول إني أحمد وبعد ذلك سيتسحب الخبر نحو إني لوزر لا مبيا لا مبتدا نحو إني لوزر لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لي كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سواد فكسري فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. بس إن شاء الله. نعم. إن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل فإن زيد العالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ظلم وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مضطر وسدها وفي سوى ذاك اكسري واكسر في الابتداء وفي بدء صلة فاكسر فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حفيت بالقول أو حلت محل حالي فضرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل علقا بالله فعلا إنه لذو تقى بعد إذا شجاءة أو قسم لنام بعده بوجهين نومي مع تلو كالجزا وذاية مع تلو كالجزا مع تلو كالجزا وذاية طارد في نحو خير قول إني أحمد وبعد ذات الكسر بس طيب اقرا ها لا اقرا من هذه بعدين استدرك الاخرى بسم الله الرحمن الرحيم ان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل كان زيد علم باني كفء ولكن ابنه ذو ظلم وراعد التصيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذي وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسري وفي الابتداء وفي بدء الصلة فكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل من بعد فعل علق باللام كأن إنه لذو تقى وبعد إذا فجاءت وأن